الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله، الباب الثاني أصل الدلالة. قال الباب الثاني في الأدلة: أصل الدلالة الإرشاد واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم. واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات، والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط. وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال. والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، في المجلس السابق كان الحديث عن الأحكام الوضعية، وكان مما تكلمنا عنه العزيمة والرخصة. تقدم تعريف العزيمة، وأن العزيمة اللغة هي الأمر المؤكد، وأما في الاصطلاح فهي ما ثبت على وفق دليل شرعي. قال عن معارض الراجح. والرخصة في اللغة سهولة، وأما في الاصطلاح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وتقدم أيضا أن الرخصة تنقسم كثلاث أقسام: رخصة واجبة، رخصة مستحبة، ورخصة مباحة. الرخصة الواجبة مثل أكل الميتة، ورخصة مستحبة مثل الجمع بين الصلاتين في السفر إذا كان جاداً في السير. والرخصة المباحة مثل الجمع بين الصلاتين في السفر إذا كان مقيماً غير جاد في السير. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأدلة. قوله في الأدلة سيأتي تعريف الدليل، والمقصود هنا الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام. الأدلة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام. وتقدم في تعريف أصول الفقه أن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على هذا القسم من التعريف، وهو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وأتقدم أن أصول الفقه هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. قال المؤلف رحمه الله: أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ضلا. هو لو قال المؤلف رحمه الله في اختصار هذا التعريف الدليل وعرفه بالإرشاد، من دللت على الشيء إذا أرشدت إليه، من دللت على الشيء إذا أرشدت إليه. وأما في الاصطلاح فقال لك المؤلف ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة ضرارا علما أو ضلا. الأخصر أن يقال ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن، ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن، نعم، أو نقول أحسن، نعم، ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن غير الضروري. يعني وأراد أنه يقول لك إن الدليل يتوصل به إلى معرفة الظنيات والعلميات دون الضروريات. الضروري لا يحتاج إلى دليل، هذا أراد أن يقول، هذا أراد أن يبين، يعني هو أراد أن يبين لك أن الضروري لا يحتاج إلى دليل، فهو ما يتوصل به إلى معرفة أمر ظني أو علمي دون الضروري. فالضروري هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. مثل النار حارة، هذا أمر يعرف بالاضطرار ما يحتاج إلى دليل. الخبز مشبع، ها؟ هذا يعرف كما ذكر في مستقر العادة، يعرف عن طريق العادة، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. الماء مرون، علم هذا عن طريق العادة في مستقر العادة، لا يحتاج إلى دليل. فالخلاصة في تعريف المؤلف رحمه الله تعالى أن الدليل هو ماذا؟ ما يتوصل به إلى معرفة أمر علمي أو ظني دون الضروري، هذا مراد. والتعريف الثاني للدليل هو أن يقال ما يتوصل به إلى مطلوب خبري، ما يتوصل به إلى مطلوب خبري، وهذا أخصر من تعريف المؤلف رحمه الله تعالى. وقول المؤلف رحمه الله إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة والضرار علما أو ظنا، كما قلنا هو ما يتوصل به إلى معرفة أمر علمي أو ظني. علمي ما ثبت بالتواتر أو الإجماع القطعي مثل وجوب الصلاة. ظني ما ثبت بأخبار الآحاد أو بالإجماع الظني مثل استحباب صلاة الضحى. استحباب صلاة الضحى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، وإما ما يستدل به من نص أو غيره. يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الدليل يطلق على إطلاقين، الدليل يطلق على إطلاقين. الطريق الإطلاق الأول يطلق على الناصب للدليل، فالناصب للدليل يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. نعم، الناصب للدليل هذا يسمى دليلا. والإطلاق الثاني قال لك ما يستدل به من نص أو كتاب، فالناصب للدليل هذا يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. ولهذا قال لك إما الدال، فالدال كدليل الطريق، الناصب للدليل يسمى دليلا. الإطلاق الثاني، الإطلاق الثاني قال لك كدليل فاعل، فاعل الدلالة، فاعل الدلالة أيضا يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. قال لك كدليل الطريق، فالذي يدلك على الطريق هذا يسمى ماذا؟ دليلا. الإطلاق الثالث، ثلاث إطلاقات، قال لك إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره، هذا الإطلاق الثالث، ما يستدل به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، هذا يستدل به، هذا يسمى ماذا؟ دليلا. وهذا هو المسمى دليلا في عرف الفقهاء. فأصبح الدليل كم له من إطلاق؟ له ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول الناصب للدليل، الإطلاق الثاني فاعل الدلالة، الإطلاق الثالث ما يستدل به من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. وهذا هو المعروف عند الفقهاء رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويرادفه ألفاظ منها، يعني ترادف ماذا؟ الدليل، الضمير يعود إلى الدليل. هناك ألفاظ مرادفة للدليل، والترادف هو الاشتراك في المعنى والاختلاف في اللفظ، الاشتراك في المعنى والاختلاف في اللفظ. فقال لك البرهان، والبرهان بمعنى الحجة والدلالة، البرهان بمعنى الحجة والدلالة. قال والحجة، الحجة بمعنى الدليل، البرهان بمعنى الحجة والدلالة، والحجة بمعنى الدليل، كلها مترادف له كما قال لك المؤلف. والسلطان بمعنى الحجة كما قال الله عز وجل: إن عندكم من سلطان بهذا، يعني عندكم الحجة. قال والآية بمعنى الدليل والبرهان، الآية بمعنى الدليل والبرهان كما في في قول الله عز وجل في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهذه كما قال لك المؤلف رحمه الله هي ترادف ماذا؟ الدليل. كما قلنا بأن الترادف هو اشتراك في المعنى اختلاف في المعنى. قال: وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات. يعني هذه الألفاظ نعم تستعمل في القطعيات، يعني فيما يوصل إلى أمر قطعي. وما هو الذي يوصل إلى أمر قطعي؟ المتواتر والإجماع القطعي. تقدم لنا أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع قطعي وإجماع ظني. مع قطعي وإجماع ظني، وسيأتينا إن شاء الله سيأتينا. فيقول لك المؤلف رحمه الله: وهذه تستعمل في القطعيات، يعني فيما يوصل إلى أمر قطعي. والذي يوصل إلى أمر قطعي هو ماذا؟ الإجماع القطعي، وكذلك أيضا المتواتر. قال: وقد تستعمل في الظنيات. نعم تستعمل في الظنيات، يعني قد تستعمل أيضا فيما يوصل إلى أمر ظني. والذي يوصل إلى أمر ظني هو ماذا؟ الإجماع الظني، خبر الواحد والقياس، هذه توصل إلى أمور ظنية. فلتوصل إلى أمور قطعية الإجماع القطعي والمتواتر، لتوصل إلى أمور ظنية هي الإجماع الظني، خبر الآحاد والقياس. نعم. وقال: والأمارة والعلامة وتستعمل، والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات. يعني يقول لك بأن الأمارة والعلامة تستعمل فيما يوصل إلى أمر ظني من الأحكام الشرعية، فيما يوصل إلى أمر ظني من الأحكام الشرعية. نعم. وهذا اللي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، اللي هو قال لك فرق، إن هذا التفريق عنده، قال لك البرهان والحجة والسلطان والآية هذه تستعمل في أي شيء؟ في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات. والأمارة والعلامة تستعمل في الظنيات فقط. نعم تستعمل في الظنيات فقط. والرأي الثاني أنه ليس هناك فرق. نعم. وهذا قول الفقهاء رحمه الله أنهم لا يفرقون. هذا التفريق الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك أن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو يؤدي إلى الظن. العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو يؤدي إلى ماذا؟ إلى الظن. فالكل يسمى دليلا سواء أدى إلى العلم أو أدى إلى ماذا؟ إلى الظن. وأيضا أن كل منها مرشد إلى المطلوب، أن كل منها مرشد إلى المطلوب، وأيضا كل واحد منها يؤدي إلى العمل بما دل عليه الدليل. كل واحد منها يؤدي إلى العمل بما دل عليه الدليل، سواء سميناه دليلاً أو سميناه أمارة أو سميناه علامة أو سميناه حجة إلى آخره. المهم أن الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يفرقون، لا يفرقون، ولهذا تجد في عبارات الفقهاء وحجته كذا وكذا، مع أنه في أمر ظني واضح، وقال لك أن الحجة تستخدم أكثر شيء في القطعيات، وقد تستعمل في الظنيات، وقد يقول لك البرهان، وقد يكون هذا في أمر ظني، مع أنه يقول لك يستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات على سبيل التقديم. فالفقهاء لا يفرقون، فكل يعني هذه الأشياء يستدل بها على أمر قطعي أو أمر ظني. نعم، لا يفرق. قال: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية. قوله سمعية يعني ثابتة عن طريق السمع، نعم ثابتة عن طريق السمع أي النقل، وهي الكتاب والسنة والإجماع. بقي رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو بهذا يخالف جمهور الأصوليين، يعني بقي ماذا؟ القياس. القرآن سمعي لا إشكال، السنة سمعية، الإجماع أصله سمعي، لأن الإجماع لا بد له من أي شيء؟ من مستند. ما يمكن أن يكون هناك إجماع إلا إذا كان له مستند من القرآن أو السنة، يعني لا بد له من مستند من القرآن أو السنة. القياس، يعني القياس متفرع عن القرآن والسنة، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فالقياس يحتاج إلى أصل، والأصل منين؟ من القرآن والسنة، فهو متفرع عن القرآن والسنة، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أصل. ما يمكن تلحق الفرع بالأصل، يعني ما يمكن تلحق الحكم للفرع إلا إذا كان الفرع له أصل يلحق به، وأيضا لا بد من علة جامعة. فالقياس يحتاج إلى أصل، والأصل إنما هو القرآن أو السنة، نعم الأصل إنما هو القرآن أو السنة. فأصبح عندنا نعم المؤلف رحمه الله ألغى أو جعل القياس، نعم قال لك الكتاب والسنة والإجماع وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، تفرع عنها القياس والاستدلال، وهو بهذا يخالف الأصوليين، لأنه جعل الرابع الدليل الرابع عقلي، جعله دليل عقلي استصحاب الحال كما سيأتينا. لكن الأصوليين يقولون بين الأدلة أربعة، نعم الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القرآن سمعي، والسنة سمعية، والإجماع معتمد عليهما، يعني لا بد له من أصل، والقياس متفرع عنهما، لأن القياس لا بد له من أصل، القياس لا بد له من أصل، فهو في إثبات الحكم، في إثبات الحكم بالقياس لا بد من أصل، وهذا الأصل دل عليه القرآن والسنة. وقال المؤلف: القياس والاستدلال، نعم قال المؤلف القياس والاستدلال. الاستدلال يقول لك يتفرع عنها القياس والاستدلال. الاستدلال داخل في حد الدليل، الاستدلال داخل في حد الدليل، فهو متفرع عن القرآن وعن السنة. فالاستدلال، استدلال هذا داخل في حد الدليل، في حد القرآن وفي السنة. وهذا سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بدلالة الألفاظ، يعني دلالة الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد. المهم قولها الاستدلال هذا، ولكن يتفرع عنها القياس والاستدلال. تفرع القياس كما قلنا، وجه تفرع القياس أن القياس لا يثبت الحكم به إلا بأصل، وهذا هو القرآن والسنة. الاستدلال هذا داخل في حكم الدليل، داخل فيه، وهو ما سيأتينا، هو عبارة عن دلالات الألفاظ، يعني دلالات الألفاظ. نعم. والإجماع منعقد على استعماله هذا الاستدلال في استخراج الأحكام من الدليل، استخراج الأحكام من الدليل. المهم أنه قوله الاستدلال هذا داخل، يعني داخل في القرآن وفي السنة، لكونه يفرد ما في حاجة، كونه يفرد بلف مستقل هذا لا حاجة له، لأنه أصلاً هو داخل في القرآن وفي السنة. ما صح، يعني تفرع عنه القياس صح. وهذا كما ذكرت أن المؤلف رحمه الله يخالف الأصوليين في مثل هذه التقاسيم والتعاريف. قال والرابع عقلي، وقال لك وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. يعني قوله عقلي الرابع هو كما سلفنا أن المؤلف خالف الأصوليين، والأصوليون يقولون بأن على أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكنهم قال لك القياس متفرع والاستدلال متفرع. قلنا بأن قوله الاستدلال هذا لا يحتاج إليه، لأنه داخل في أي شيء في القرآن وفي السنة، ما دلالات. وهذا سيأتينا إن شاء الله دراسة ما يتعلق بدراسة دلالات الألفاظ. وقوله الرابع عقلي، وعرفه قاله لاستصحابه، ولا يقصد المؤلف رحمه الله أن الأحكام الشرعية تستنبط بدليل العقل، ما هو هذا قصده، لكن قصده أن أن المجتهد إذا لم يجد دليلا من القرآن والسنة ماذا يعمل؟ يستصحب الحال وهو براءة الذمة وعدم الوجوب. واضح؟ فمثلا يعني هو قصده انك تستنبط الاحكام الشرعيه بدليل العقل، لا هذا هو قصده. ان المجتهد اذا لم يجد دليلا على حكم هذه المساله فانه ماذا؟ استصحب الحال براءة الذمة. فمثلا لم يجد المجتهد دليلا على صيام شهر شعبان، ايش نقول؟ استصحب الحال براءة الذمة انتهينا، يعني استصحب الحال وهي براءة الذمة. فقوله عقلي، العقلي هو ما يدرك بالعقل، لكن قال لك عرفه المؤلف بأنه استصحاب الحال كما ذكرنا، ولا يقصد أن العقل تستنبط به الأحكام إلى آخره، وإنما مراده أن العقل دل على براءة الذمة قبل وجود الشرع، فإذا لم يجد المجتهد دليلا على الوجوب من القرآن والسنة فإنه يستصحب ماذا؟ يستصحب الحال وهو النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، دال على براءة الذمة من التكاليف الشرعية، كما مثلنا قلنا صيام شعبان مثلا، وجوب صلاة سادسة، وجوب صلاة سادسة، هل تجب الصلاة السادسة في اليوم والليلة؟ ما وجد المجتهد دليلا يدل على وجوب صلاة السادسة في اليوم والليلة، فإنه يستصحب ماذا؟ النفي الأصلي وهو براءة الذمة، عدم وجوب صلاة السادسة. الوتر الحنفية يقولون يجب، الجمهور يقولون لا يجب. إذا لم نجد دليلا يدل على وجوب الوتر كما يقول الحنفية، فيقول الكلام المؤلف رحمه الله أننا نستصحب الحال وهو النفي الأصلي، وأنه لا توجد أو لا تجب صلاة سادسة. نعم. وأن العقل دل على براءة الذمة من التكاليف قبل وجود الشرع. نعم. قال رحمه الله: فالكتاب كلام الله. يعني هنا شرع لما ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على وجه الإجمال، شرع في بيانها على وجه التفصيل. والأصوليون عندما يتكلمون عن الكتاب والسنة يذكرون بعض صفات كتاب الله عز وجل، فقال لك الكتاب، لو أن المؤلف رحمه الله تعالى هو يعني لو أن مدى من المتن عندنا مختصر، لو أن المؤلف رحمه الله أجمل وبين لك الدليل على أن القرآن حجة وبرهان، يعني محتج به وبرهان، لأنه سيتكلم عن دلالات الألفاظ، فكونه لكنه تابع الأصوليين يذكرون أن القرآن كلام الله وأنه المتلو بالألسنة المكتوب بالمصاحف المحفوظ في الصدور إلى آخره، هذه لا حاجة إليها، هذه المسائل هذه لا حاجة إليها هنا، يكفي أن يبين أن القرآن حجة بس، وما يتعلق بدلالات الألفاظ هذا سيأتي بيانه. قال لك فالكتاب طيب ما هو الدليل على القرآن حجة؟ ما هو الدليل؟ الدليل على أن القرآن حجة التواتر. طيب جيد، لكن قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، برهان يعني حجة، جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأيضا قال لك المؤلف رحمه الله: القرآن كلام الله. إذا كان القرآن هو كلام الله تعالى فهو حجة ملزمة بما دل عليه من الأحكام، لأنه كلام الله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، يسمع القرآن. الآية دلت على أن القرآن كلام الله، وإذا كان القرآن كلام الله فهو حجة ملزمة لما دل عليه من الأحكام، إنه كلام الله. واضح؟ فهذه هي الصفة الأولى، الصفة الأولى من صفات القرآن، قال لك كلام الله، يعني أن الله عز وجل تكلم به حقيقة بصوت وحرف مسموعين، منه بدأ وإليه يعود، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وذكرنا في العقيدة أن المعتزلة يقولون بأنه مخلوق، وأن الأشاعرة يقولون أن شاعر الماتريدية يقولون بأنه المعنى قائم بالنفس، يعني المعنى قائم بالنفس وهو ملازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، وما يسمع هو خلق خلق يعبر عما في نفسه سبحانه وتعالى. فمقتضى كلامهم ها يعود إلى مذهب المعتزلة، يعني مقتضى كلام الأشاعرة يعود إلى مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق. هذه الصفة الأولى أنه كلام الله. قال رحمه الله: وهو القرآن المتلو بالألسنة، يعني القرآن المقروء المقروء المتلو بالألسنة. هذه الصفة الثانية، أنه القرآن المتلو بالألسنة الذي يشرع تلاوته بالألسنة، يعني يشرع تلاوته بالألسنة. قال المؤلف رحمه الله: القرآن هذا أشهر من لفظ الكتاب، يعني قول القرآن، قوله المتلو بالألسنة يعني الذي يشرع أن يتلى بالألسنة. وهذه التلاوة منها ما هو واجب كتلاوة الفاتحة في الصلاة، ومنها ما هو مستحب وهو ما عدا ذلك. وقد تحرم التلاوة كما إذا كان جنبا أو نحو ذلك إلى آخره. قال: المكتوب في المصاحف، هذه الصفة الثالثة، الصفة الثالثة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: المكتوب في المصاحف. فالله سبحانه وتعالى شاء كتابة كتابه في المصاحف، وذلك من أسباب حفظه، كان ذلك في عهد، يعني جمع القرآن في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رحمه الله تعالى لحمل الناس على الاجتماع عليه، وذلك حينما حصل اختلاف بسبب تفرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم واختلاف القراءات، حصل اختلاف بين الناس، فعثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش. قال: المحفوظ في الصدور، المحفوظ في الصدور، وهذا أيضا هذه الصفة كم؟ الرابعة، أنه محفوظ في الصدور. وهذا هذه من خصائص هذه الأمة، أن القرآن محفوظ في الصدور. في صحيح مسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من حفظه حفظه في صدور الرجال. ولهذا نقل القرآن إنما كان عن طريق الحفظ، يعني نقل القرآن إنما كان عن طريق الحفظ، حفظ الصدور. قال: المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، كجناح الذل يريد أن ينقض. هذه الصفة كم؟ الخامسة. نعم الخامسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن كغيره، منه فيه حقيقة وفيه مجاز. وما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وما هو المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. قال لك المؤلف رحمه الله: على وجه يصح، يعني على وجه يصح. وهذه المسألة قبل كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله اللفظ المستعمل فيما وضع له مثاله الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، أسد للحيوان المفترس، هذا لفظ مستعمل تقول للحيوان المفترس أسد، حيوان مفترس أسد، هذا لفظ مستعمل فيما وضع له، هذا يسمى ماذا؟ حقيقة. لكن تقول أسد للإنسان، قل رأيت أسدا على فرس، تقصد به هذا الشجاع، هذا مجاز، هذا مجاز. فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أسد للحيوان المفترس. المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كأسد للرجل الشجاع، نعم للرجل الشجاع. وقول المؤلف رحمه الله لفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، يعني اشترط، يعني لا يكون مجازا إلا إذا كان على وجه يصح، فلا بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة والمعنى المجازي. إذا لم يكن هناك علاقة فهذا وجه لا يصح، فلا بد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة وبين المعنى المجازي الذي استعملت فيه الكلمة، الذي استعملت فيه الكلمة. وأيضا لا بد من وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لا بد من وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فلا بد من شرطين، الشرط الأول ماذا؟ وجود العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، والشرط الثاني وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي كما سيأتي إن شاء الله. وقول المؤلف رحمه الله مثل الآن للمجاز، قال لك كجناح الذل يريد أن ينقض، فالجناح حقيقة لأي شيء؟ للأجسام الطائرة، للأجسام. الذل معنى أو جسم؟ معنى، ومع ذلك أثبت له جناح. إثبات الجناح هنا لأمر معنوي، نعم إثبات الجناح لأمر معنوي حقيقة أو مجاز؟ مجاز. أنت إذا أثبتت الجناح لجسم طائر هذا حقيقة، أثبتت الجناح لأمر معنوي هذا ماذا؟ مجاز، نعم مجاز. وكذلك أيضا قوله يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، وصف الجدار بالإرادة. أنت إذا أثبتت الإرادة لحيوان سواء كان ناطقا أو غير ناطق، أثبتت الإرادة لحيوان هذا حقيقة، أثبته لجماد هذا ماذا؟ مجاز، نعم هذا مجاز. فهو الآن المؤلف رحمه الله استدل، هو يذهب إلى أن القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز، وذكر الدليل، ذكر الدليل على وجود المجاز في القرآن، أن الله عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأيضا قال يريد أن ينقض، وأيضا قول الله عز وجل واسأل القرية، القرية المباني هذه لا تسأل، نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، نعم، هل القرآن فيه مجاز أو ليس فيه مجاز، هذا موضع خلاف. العلماء لهم ثلاث آراء في هذه المسألة. الرأي الأول أنه لا مجاز في القرآن، وهذا قول داود الظاهري وأيضا ابن القاص من الشافعية وابن خويز من المالكية، وانتصر له شيخ الإسلام، شيخ الإسلام انتصر له كثيرا، وأنه لا مجاز في القرآن. ومن بعده تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، بل ابن القيم رحمه الله تعالى سماه طاغوتا، نعم سماه طاغوتا، قال فصل في كسر الطاغوت، نعم فصل في كسر الطاغوت، سمى المجاز سماه طاغوتا، قال فصل في كسر الطاغوت الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، لتعطيل حقائق الأسماء والصفات. والرأي الثاني وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أما الرأي الثاني وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المجاز واقع في القرآن، واقع في اللغة العربية، وأيضا نصره ابن حزم رحمه الله تعالى، واستدلوا بوقوعه، نعم استدلوا بوقوعه، قالوا أنه جاء في اللغة العربية وجاء في القرآن، كما في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في الحقيقة ما هو؟ المكان المنخفض، وسمي الخارج المستقدر بالغائط مجازا، يعني سمي بالغائط مجازا، وإلا الحقيقة هو المكان المنخفض. وأيضا كما تقدم يعني في قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واسأل القرية، وأيضا جراد جدارا يريد أن ينقض إلى آخره. الرأي الثالث التفصيل، نعم الرأي الثالث التفصيل، وهو أن القرآن واقع في، أن المجاز واقع في القرآن ما عدا آيات الصفات، نعم أنه واقع ما عدا آيات الصفات. وهذا هو قول الشافعي، قول الخطيب البغدادي، نعم قال بأنه واقع إلا فيما يتعلق بآيات الصفات، إذ نعم نعم قالوا بأنه واقع في القرآن إلا ما عدا آيات الصفات، لأنه لا يمكن أن يكون في الصفات، لأنه كما تقدم لنا من شروط صحة المجاز ماذا؟ وجود القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وهذا هل هو موجود في آيات الصفات وليس موجودا؟ غير موجود، هذا غير موجود في آيات الصفات. فالرأي الثالث، يعني الرأي الثالث قالوا بأن المجاز واقع في القرآن كما بقول الله عز وجل واسأل قرية، واسأل جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، إلا فيما يتعلق بآيات الصفات. لماذا؟ لأنه كما تقدم لنا عند قول المؤلف رحمه الله على وجه يصح، نعم على وجه يصح، أنه لا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وهذا غير موجود الآن في آيات الصفات، نعم غير موجود في آيات الصفات. والذين منعوا المجاز في القرآن كما رأي ابن تيمية ورأي داود الظاهري وانتصر له كما قلنا ابن حزم، نعم منعوا ذلك لئلا يكون ذريعة لأي شيء لنفي حقائق الأسماء والصفات، حقائق الأسماء والصفات، وقالوا بأن قول الله عز وجل وسع القدر هذا أسلوب من أساليب العرب، ما نقول بيت المجد، هذا أسلوب من أساليب العرب. العرب تقول اسأل أهل القرية، واسأل القرية يعني أهل القرية، وهو أسلوب من أساليب العرب. المفردات اللغوية في العرب هذه ليس لها معان لا تتعداها، وإنما تفسر باختلاف السياقات والقرائن. فقوله اسأل قرية، نعم المقصود بذلك ماذا؟ اسأل أهل القرية، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. نعم نعم نعم نعم. قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، يعني المهم هذه لكنه لكن عندنا مسألة مهمة. نعم ونحن قلنا بأن القرآن هل فيه مجاز ولا فيه مجاز إلى آخره، أن فيه خلاف. المؤلف أثبت المجاز، كثيرا من الأصوليين يثبتون المجاز، والرأي الثاني غير ثابت، والرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة. الشيخ الشنقيطي رحمه الله، الشيخ الأمين، له رسالة في هذا مستقلة، كتب في هذا رسالة مستقلة ويحسن الرجوع إليها. إذا قلنا بأن القرآن ليس فيه مجاز وإنما يصار إلى الحقائق، إلى الحقائق، إذا تعارضت الحقائق، الحقائق تنقسم إلى كم؟ إلى أقسام، حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية، شرعية ولغوية وعرفية. الحقيقة الشرعية هي ما استعملت في لسان الشارع، والحقيقة اللغوية ما استعملت في لسان أهل اللغة، والحقيقة العرفية ما استعملت في لسان أهل العرف. قال بعضهم ما غلب فيها المجاز على أصل الوضع. إذا تعارضت هذه الحقائق، أي الحقائق نقدم؟ في تفصيل نقول بأن هذا لا يخلو من أحوال، هذا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى في باب العبادات تقدم الحقائق الشرعية، في باب العبادات نقدم الحقائق الشرعية. فمثلا لو حلف قال والله لأصومن، ما المراد بالصيام؟ هل المراد بالصيام الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو المراد بالصيام الإمساك على الكلام؟ كله صيام، كله صيام. فنقول في باب العبادات نقدم ماذا؟ الحقيقة الشرعية. فإذا حلف أن يصوم نقول لا تبر حتى تصوم الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب الحالة الثانية في باب العقود تقدم الحقائق الشرعية، لا تقدم الحقائق الشرعية في باب العقود، في البيع الشراء الشركة. لو حلف أن يبيع لا يبر حتى يبيع بيعا صحيحا استكمل الشروط وانتفت الموانع. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة في باب الأعيان، في باب الأعيان تقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. فإذا حلف لا يأكل رأساً المقصود بالرأس؟ أيوة، هل هو رأس السمك أو رأس الضأن أو رأس الجراد أو نحو ذلك؟ ها؟ نقول هذا شامل، إلا إذا كان هناك عرف تتعرف الناس على أن المقصود بالرأس إذا أطلق هو رأس الضأن، لا يأثم إلا إذا أكل رأس الضأن. واضح؟ طيب، هذا في الأعيان. الحالة الرابعة في الأفعال، أو نقول في الأعمال، من الأقوال والأفعال، في الأعمال من الأقوال والأفعال تقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. يعني نقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف. والله أعلم. إن شاء الله الظاهر هذا يعني آخر درس، إن شاء الله نواصل إن شاء الله بعد الجائزة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.